سدت الدين عني يا حيلي أهتف وأغني صنعت الشر يا ناس لكن لم أجاز عليه أدخلني إلى الأقداس حاملني على منكبي عبدي واتبنى سيده وصرت ممسوك في ايده وقال مين يقدر يؤذيك محفوظ جوه العين وانني ليل ونهار سهران عليك مين يقدر يخافك مني ايام كرت الخنازير رماها في بحر غزير ولا عاد يذكرها تاني يا حنان يا حنان وتوب البر غطاني شاعر بفضله واحسانه عبد واتبنى سيده وصرت ممسوك في ايده وقال مين يقدر يؤذيك محفوظ جوه العين وانني ليل ونهار سهران عليك مين يقدر يخطفك مني في بيت ابويا عجايب يشوفها كل تايب احنا اللي كنا عبيد صرنا في المحبوب حبايب كل يوم عزنا بيزيد يا حسرة على اللي غايب عبد واتبنى سيده وصرت ممسوك في ايده وقال مين يقدر يؤذيك محفوظ جوه العين وانني ليل ونهار سهران عليك مين يقدر يخطفك مني في بيت ابويا مرتاح دقت العز والافراح ولو مرت بي تجارب الاقي حبيبي ويايا من غير هم اكل شارب هو شبعي وعزايا عبد واتبنى سيده وصرت ممسوك في ايده وقال مين يقدر يؤذيك محفوظ جوه العين وانني ليل ونهار سهران عليك مين يقدر يخطفك مني جوه عيني